لأخت تكبرنا سنا وهي متدينة ومصلية وتصوم في الأسبوع مرتين، ولكن مع الأسف لا تطيع والديها وبالأخص أمها، وفي بعض الأحيان تسبها وتضربها، فماذا تقولون يا شيوخنا الأفاضل؟ نشكركم ونشكر هذا البرنامج وجزاكم الله خيرا. هذا عمل منكر، تنفل بالصوم والعبادة وتعق أمها، هذا منكر عظيم، لأن العقوق من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فجعل العقوق بعد الشرك، فلا يجوز لها سبها ولا الإيذاؤها ولا رفع الصوت عليها، بل يجب عليها إكرام والدتها وبرها خفض الصوت معها، ولا يجوز لها أبدا لا سبها ولا ضربها، بل هذا من أنكر المنكرات. وعلى أبيها أو إخوانها تأديبها على هذا، زجرها عن هذا ولو بالضرب، حتى تستقيم مع أمها وحتى تبرأ أمها، نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا هذه جاهلة، لو أوجهت التعليم تصوم الذي هو الخميس وتعق أمها، تنفل وتفعل المحرم هذا منكر عظيم وجهل كبير، نسأل الله السلامة.